أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان خلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمني ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق